الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا على ما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من حيث كلامه أو من حيث كلامه في علم التفسير، وذكرنا سبق لنا أن ذكرنا مبادئ علم التفسير ونشأة هذا العلم قبل أن نستأنف ما قاله المصنف رحمه الله عز وجل. هناك سؤالان رأيتهم اليوم، نكمل الجواب عنهما إن شاء الله لتعلقهما بالدرس الماضي، ثم نكمل ما تيسر إن شاء الله على وجه العجالة حتى نمشي ما نستطيع أن نمشيه بإذن الله عز وجل. سائل يقول: حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، هذا جاوبنا عليه. في سؤال ثالث ما أدري وراه، يقول: معنى التأويل عند السلف التفسير والمآل، والمعنى المحدث هو صرف اللفظ عن معناه الراجح، ليس من الواجب على أهل السنة عدم استعمال كلمة التأويل بمعنى تحريف ظاهر المعنى، ولماذا أهل السنة لا يتركونه؟ يعني المقصود من كلام السائل أننا ما دام أن السلف رحمهم الله عندهم معنى التأويل بمعنييه، ولماذا المعنى الثالث الذي اصطلح عليه عند أصول علماء أصول الفقه لماذا نستعمله في التفسير؟ قلنا أن هذا التأويل بذاته على هذا المعنى له ضربان وله شقان: شق محمود، وهو ما استعمله أهل العلم من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح غير راجح لدليل يقترن به. وهذا أضرب لك مثلا قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. بعض الصحابة فسرها شبابا وشيوخا، وبعضهم فسرها عزابا ومتأهلين، وبعضهم فسرها أصحاء ومرضى، وغير ذلك من الأشياء. وكلها هذه التفاسير وهذه الأوجه قبلت، بمعنى أن الكلمة أو الآية تحتمل أوجها كثيرة، منها ما هو راجح ومنها ما هو مرجوح، فنأخذ بالمرجوح لدليل يقترن به. لماذا؟ ما هو الدليل؟ مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا التفسير ما هو التفسير؟ تفسير مطابقة اللفظ، يعني أي طائفة من المؤمنين اللي هو نسميه إحنا عموم المعنى، يعني عموم الحكم على سائر من وقع تحت هذا الصرف أو هذا اللفظ. في التأويل مثلا في كلمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لو قلنا تفسيرا نقول أي الحكم في ذلك، أو معنى الآية أن الله يرشدنا إلى أي طائفة أو إلى أي حالة يكون فيها طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوجب علينا أن نصلح بينهما. ولكن معناها تأويلا ماذا قالوا؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي الأوس والخزرج. لماذا؟ لوجود سبب النزول. فسبب نزول الآية إذا خصص المعنى بوجه من الأوجه، وجب علينا أن نذكر معنى الآية مو الحكم، يعني لابد أن نفهم، وأنا ماليش حاب ندقق في مسائل مثل هذه حتى ما تأخذ منا وقت، لابد أن نفهم. ولذلك قلت لكم في بداية هذه المادة، قلت لكم أن الآن نحن الذين ندعي الانتساب إلى السلف بحاجة ماسة إلى فهم أصول التفسير. وأنا أقول لك شيء: لو تمسك أي رسالة ومن بينها الرسالة التي ندرسها الآن، وأنت تقرأ أصول التفسير، ستجد لذة تنبئك عن أول شيء، وهو أننا لا نفهم شيء في القرآن الكريم. ولذلك الآن تعاملنا مع القرآن يصير فيه تضارب ويكثر فيه الخلاف في معنى الآيات ومعنى كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا الآن معنى الآية، وش هي الآية؟ وش هو يقول الله سبحانه وتعالى في الآية؟ هذا معنى، هذا المعنى يسمى التفسير. وهناك ما يسمى بالتأويل، أي المراد من الآية. على هذا المعنى العلماء يمشون. ولذلك كم من آية معناها كذا، وبعد ذلك الحكم الشرعي هل نستطيع أن نطبقها الآن في وقتنا هذا؟ نستطيع. ولذلك أنت إذا دققت الفهم في هذا المعنى سترد على من كان من المستشرقين يقول بأن القرآن ليس فيه الآن. لو تفتش من الفاتحة إلى الناس قل لي القرآن الآن ما ينفعنا اليوم، وش ينفع فينا القرآن الكريم؟ ولذلك قال: هذه نزلت في كذا، وهذه نزلت في كذا، وهذه نزلت في كذا. أين القرآن؟ نحن نقول في الحكم عموم اللفظ، عموم الحكم عموم. وأما من حيث الآية في ذاتها، أحيانا نزلت في فلان ابن فلان، يقولك الآية نزلت في فلان ابن فلان، هل هذه عانت بفلان فقط؟ لا، وإنما علت بجميع من كان في حالة مثل حالة فلان ابن فلان. وهذا سيأتينا إن شاء الله في ذكر سبب النزول سنركز عليه إن شاء الله عز وجل. المقصود أن التأويل على هذا المعنى فهو ممدوح ولا شيء فيه، كما سيأتينا الكلام حول تفسير القرآن بالرأي سنذكر مثل هذا الأمر. الأمر الثاني وهو التأويل الذي ينبعث من هوى، ينبعث من هوى، فيكون فيه ما يسمى اليوم عند الأكاديميين بالتحكم في الدليل، يتحكم في الدليل ويصرفه عن معناه المراد به في القرآن الكريم ويأخذه لصالحه فيخرج به عن معناه الراجح إلى المرجوح، وهذا مذموم. وهذا كذلك سيأتينا في الكلام حول التفسير بالرأي المذموم، وهذان قسمان منهما يتفرع في كلمة في مسألة التفسير بالرأي. هذا بالنسبة للسؤال الذي طرح. السؤال الثاني يقول هذا بالنسبة للرد على المستشرقين الذين يقولون بأن أحاديث التفسير ضعيفة. لابد أن أشير فقط إشارة، الآن عندنا كثير من المستشرقين مثل جولد زيهر وبراين هذا وكذلك أبراهام وغيرهم، هؤلاء معظمهم يهود وألمان وغيرهم. هؤلاء ماذا فعلوا؟ انقسموا إلى قسمين رئيسيين في ضرب القرآن والسنة. منهم من جاء إلى كتاب الله فخدمه خدمة، خرج لك تفاسير وعمل لك دراسات حول التفسير، ولذلك لهم دراسات كثيرة إسلامية، وقد تجد فيهم أو تجد منهم من المعلومات التي يثرون كتبهم بها ما لا تجده عند غيرهم من العرب والمسلمين. يضع لك دراسة حول القرآن وأسانيد القرآن، وهو يأتيك في صورة خادم للقرآن، ما يقول لك أنت دينك ما ودينك، لا، وإنما منهجهم ماذا؟ منهجهم وضع المادة بين يديك على سبيل التشكيك، ولهم من الحشو والافتراءات ما فنده كثير من العلماء الذين ردوا عليهم. هذا يأتيك في صورة خادم ويقول لك الآن هذا التفسير موضوع، وهذا التفسير ضعيف، وهذا السلسلة هذه ضعيفة، وهذا السند ضعيف، ويدرسون لك أسانيد التفسير. وآخرون يأتوك انتقادا، يعني لهم دراسات انتقادية حول القرآن الكريم ويبينون ما يتضارب في القرآن، وذكرنا من هم سلفهم اليهود والنصارى الذين جاءوا إلى نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وشككوا في هارون أخي مريم بأنه كيف يكون هارون أخ مريم وفي نفس الوقت هارون أخ موسى. فهذا نوع من أنواع التشكيك وهو منهج قائم اليوم. وقد صنف بعض أهل العلم منهج المستشرقين في ضرب الكتاب والسنة، وذكروا ما يضربون به علوم التفسير كمنهج الاستقراء ومنهج الإسقاط ومنهج التأثير والتأثر ومنهج النقد ومنهج الخدمة وغيرها من المناهج التي ذكرها أهل العلم في المستشرقين الذين أرادوا بما يصنفونه تفنيد ونقد القرآن الكريم. كيف نتعامل نحن مع الأسانيد؟ نحن لا نحالتها. نحن في مسألة الأسانيد التي وردت ضعيفة هذه أو من ورد من المفسرين سواء كان من المصنفين كالواحد وغيرهم، وسواء كان من الرواة كمن يروي عن ابن عباس وغيرهم، سواء كان ضعيفا أو مدلسا أو غير ذلك، فنحن نتعامل مع الأسانيد إذا كانت ضعيفة وليس لنا مخرجا إلا من ذلك السند فلا نبني عليه تفسيرا. ولا يوجد لأهل السنة مبنى لقول ما حول آية ما على سند ضعيف لحاله، وإنما يكون هذا السند إما من باب التقوية ما يعضد أو ما يعضد، وإلا فلا يؤخذ به. يعني لا يوجد قول وفي أقوال الصحابة غنية وفيما يرد لنا من الأحاديث غنية في تفسير القرآن الكريم. ومن الناحية الثانية إذا وجدنا أن الحديث الضعيف أو السند الضعيف عن المفسرين الذي يرتقي إلى أبي أو إلى ابن مسعود أو إلى ابن عباس أو غيرهم أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير آية ما وكان السند ضعيفا ولا يوجد سند آخر يفسر لنا الآية فلا نأخذ به، وإنما نبقى على عموم الآية أو ظاهرها أو ما يأتي من بيانها من جهة أخرى. هذا الأصل في معاملتنا مع هذه الأسانيد. أما كوننا نقول لهم نعم هذه الأسانيد ضعيفة، ضعيفة، وما رموهم به الضعف على في غير محله، فقد رد عليه أهل العلم ردا حديثيا كما يرد المحدثون. ولذلك الآن المستشرقون ماذا فعلوا؟ أتونا بكم من هائل من الأسانيد التي ضربوا بها القرآن الكريم، يعني طريق تفسير القرآن الكريم، ففرزها العلماء وقالوا هذا نعم صحيح أنهم هذه الأسانيد ضعيفة، وهذا المفسر ضعيف، وهذا الناقل ضعيف، نعم، ولكن كل حالة أعطوا لها توجيها ومخرجا، وفندوا ما قالوا أو ردوا ما اتهموا به الضعف وهو ليس كذلك. يعني قالوا بأن هذا ما قلتم أنه ضعيف فليس ضعيف، وإنما هو صحيح. وهناك شق مختلف فيه، وهذا شأنه شأن مباحث علوم الحديث. نعود فنقول أن المصنف رحمه الله ذكر في بداية رسالته، قال والسورة أو المقدمة، ذكر القرآن الكريم في المقدمة، قال في علم التفسير، قال هو علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز وينحصر في مقدمة 55 نوعا. قوله علم هنا، السيوطي رحمه الله له كلام دقيق جزاه الله خيرا، يعني قوله علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، هذا علم التفسير. لماذا قال علم؟ لأنه مبني على حقائق، مبني على حقائق. هذه الحقائق من أين تأتي؟ قلنا القواعد المستنبطة أو الاستقرائية. هذه الحقائق إما تأتي استقراء يستقرئها العلماء من صنيع الصحابة وصنيع الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف رد، كيف وجه المجمل فبينه، وكيف قيد المطلق، وكيف خصص العام عليه الصلاة والسلام، وكذلك تعامل الصحابة مع القرآن الكريم، سواء من 6 أضرب تقريبا، كيف تعاملوا مع النزول، مع الألفاظ، كيف تعاملوا مع الأداء، كيف تعاملوا مع الدلالات، وكيف تعاملوا مع الأحكام والمعاني. هذا التعامل الذي تعامله الصحابة والقرون المفضلة من التابعين وغيرهم، لا سيما أرباب التفسير ورؤوس التفسير كابن مسعود بن عباس وأبي بن كعب، وكذلك من الصحابة عائشة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر، وهم من رؤوس التفسير المفسرين، استنبطوا واستقرأوا هذا التعامل فقعدوا لنا قواعد. وكذلك الاستنباط، الاستنباط الذي يفهم من النصوص الشرعية وما ينص عليه كذلك الذي نص عليه القرآن الكريم من القواعد وما نقل إلينا من كلام التابعين أو كلام الصحابة رضي الله عنهم. فهذا معنى العلم، وليس العلم كما قلنا من قبل في طريق أهل البدع أو طريقة أهل البدع في بث العلم أو في أخذ العلم أو في التعلم، الخرافات والمنامات والأهواء والعقول والفلسفات وغير ذلك مما تمليه لهم عقولهم ونفوسهم. يبحث فيه أي يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. انظر كلمة أحوال، لماذا قال كلمة أحوال؟ لأن هذا الأمر، ننظر إلى القرآن الكريم من حيث نتعلم أسباب النزول، نتعلم مثلا من حيث نزوله مكي مدني سفري حضري فراشي، متى نزلت، أول ما نزل آخر ما نزل، من حيث النزول تقريبا 12 مبحث 12 نوع. وننظر كذلك من حيث الألفاظ، العام، العام الباقي على عمومه، العام المخصص، المطلق، المقيد، وهكذا. ونبحث كذلك من جهة المعاني، ونبحث من جهة الأسلوب إطنابا ومساواة وإيجازا، ونبحث كذلك من حيث الألفاظ، ما هو غريب وما هو أعجمي وما فيه مجاز وما ليس فيه مجاز، وطرح مسألة المجاز وغير ذلك مما يكون. هذه 6 أنواع، لو تحصيها سأمليها عليك بإيجاز، لو تحصيها فقد أخذت لملمة حول علوم القرآن الكريم أو حول أصول التفسير، يعني تأخذ لمة ونظرة شاملة حول أصول التفسير. فهذا يريد به أحوال الكتاب العزيز. لماذا؟ ننظر القرآن الكريم، جاءتك آية، عندك آية، طبق عليها ما قلت لك الآن، طبق عليها، تقول هذه الآية أولا مكية أو مدنية، تكلمت عليها من جهة ماذا؟ النزول، تقول هذه الآية نزلت في الحديبية، معناتها زد صنفتها مكية أو مدنية، ونزلت أين؟ ونزلت في عسفان مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى الحديبية، فتقول هذه الآية نزلت في سفر، سفرية من أنواع القرآن السفري الذي نزل في السفر، وهذه الآية مكية أو تقول مدنية، وتقول مثلا في هذه الآية هي من أفضل القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هذه الآية تتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى، وتقول هذه الآية سبب نزولها هو كذا وكذا. انظر الآن من جهة النزول، هذا يسمى أحوال. لما تعطيك حالة تشخص الآية أين نزلت تعطيك فائدة، الآن تستطيع أن تفسرها. تأتي بعد ذلك تقول انظر هنا القرآن، هذه الآية فيها إطناب، يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى تكلم عن حول المسألة بالتفصيل، تفصيل. وش ينبهك الأمر إلى أن الأمر له أهمية يعني كبيرة جدا في هذه الآية، ولذلك الله سبحانه وتعالى تكلم حول هذه الآيات نزلت، وأحيانا عن أحوال نزولها. تقول نزلت كمثل ما يقال في الأنعام وغيرها، كذا وكذا من الملائكة يشيعونها. انظر إلى هيئة النزول، يعني الآية عظيمة جدا، فتعطيك أفضلية فيها وتعطيك أهمية فيها، وأن محور الآية لابد أن ينتبه إليه. أحيانا أنت تقرأ آية من القرآن الكريم وتقول الآية هذه عادي ما مثل القرآن الآخر، ولما تروح تقرأ إلى فضائلها تنظر، انظر آية الكرسي مثلا، كم من مرة يسن لنا أن نقرأ آية الكرسي، وما فيها من الفضل ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في حقها. لماذا هذا كله؟ لابد أن يكون فيه شيء، لأنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص لماذا هي تعدل ثلث القرآن الكريم؟ لأنها تعرفك بالله سبحانه وتعالى، تعريف الله، ليقول لك من هو الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيعطيك هذا قيمة الآية. فتنظر تقول أكيد تعمل كل الآليات المناسبة المنهجية في استخراج ما ينفع من الآية، لأنك متأكد ابتداء ولو لم تعلم أن الآية تحوي أمرا ثقيلا مهما جدا لورود الفضائل. فلذلك احنا الآن المفسر لما يعرف أو يتعلم أحوال الآية أو أحوال الصورة، هذا من أعظم العوامل في توجيهه إلى التفسير السليم. وكذلك من حيث الألفاظ والآداب وغيرها، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. هذا الحصر يراد به الإلمام والاختصار، لأن المصنف رحمه الله قلت لكم أنه صنف من قبل التحبير في 102 نوع، وصنف لنا الإتقان في 80 نوعا، وقال لو شئت لأخذت بها إلى أكثر من 300 نوع. فهذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن المصنف يريد الحصر بمعنى اللم، وليس أنك تقول لا يوجد نوع فوق هذه 55، لا تستطيع أن تجزم بذلك، وإنما تقول 55 أي لملمة، يعني بمعنى إيجاز حتى يحصل لك التصور. ولهذا من المعيب أن يأتي الإنسان في شرح مختصر ويبسط. هناك من يشرح لك متنا قصيرا ويعطيك تفاصيل المبسوطات، وهذا لا يستقيم. أنت مبتدئ وأنا جاي نعلمك الحديث، علوم الحديث مثلا في مصطلح الحديث، ونقريك البيقونية مثلا، وكل مسألة أقف لك عليها في الحديث الصحيح نعطيك 20 درسا فيما يقدم من الصحيح الصحيح وغير ذلك، وإنما هذه تعطى إشارات فقط، وإنما كل مسألة لازم نحقوها، ثم نمشي ونأخذ في البيقونية مثلا 10 سنوات، وهذا عيب، هذا من معيب الشرح. وإنما الإيجاز شأنه الإيجاز، والاختصار شأنه الاختصار. ومن أحسن الناس فهما وتفهيما اللي يعطيك العلم تصويرا، يعني يقدر يصور لك العلم، فإن استطعت أن تتصور العلم فاعلم أن الذي أفهمك قد أفهمك بطريقة حسنة، وأنت في مقام الابتداء، أنت في مقام الابتداء في علم ما أو في العلم كله. فنحن الآن في كثير من العلوم نجي نقرأها إحنا نكون مبتدئين فيها، فنحتاج من يعطينا لملما نأخذ نظرة خلاص نمشي. الآن جي تقرأ مثلا المنطق، تقول المنطق هذا تكلموا عليه الناس كثيرا، مش اللي المنطق هذا، ويجيك واحد يقسم لك المنطق إلى أقسام، أربعة أقسام في المنطق أو خمسة أقسام، ويعطيك من حيث كذا ومن حيث كذا ومن حيث كذا، خلاص تقول هالمنطق أنا تصورته الحمد لله. إذا خرجت في المتن الأول في حياتك في علم ما بتصور فقط لذلك العلم، فهذا يكفيك نعمة عظيمة، بعد ذلك يفتح الله ما يفتح عليك. يقول مصنف: وهذا وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا، وقال: لو شئت لبسطتها في أكثر من 300 نوع أو أكثر. المقدمة بكسر الدال المهملة أو بفتحها، إن قلنا مقدمة بكسرها فبمعنى أنها تقدمة، يعني أنها تقدم، لأن المصنف يقدمها بين يدي كلامه، وإن قلنا مقدمة بفتحها فهي دائما تكون كالافتتاحية التي تقدم على الكلام، يعني هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما صحيح. والقرآن لغة المصدر، اختلفوا في مصدرية القرآن واشتقاقه، هل هو علم أو ليس بعلم. من قال أنه علم غير مشتق سهله، قال همزه غير محقق، والأصل فيه القرآن، وقالوا بأن هذا الكلمة هذه اللفظة ليست مشتقة، وإنما هي علم على كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا كما جاء في قراءة ابن كثير القرآن مسهلا أو مسهل، قالوا هذا هو اسم العلم، والهمزة وضعت فيه طارئة، وقالوا بأن مثل ما نقول الإنجيل علم على كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نزله على عيسى، والتوراة علم اسم علم على كتاب الله الذي نزله على موسى، والقرآن اسم علم على كتاب الله الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول. وقول قالوا بأنه مشتق، واختلفوا في اشتقاقه، قيل أنه من مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، يعني من القراءة، ويطلق ويراد به التلاوة كذلك، ولذلك قالوا من القراءة التلاوة، فيكون مصدر من قراءة، كما قال الناظم في رثاء عثمان رضي الله تعالى عنه، قالوا: ضحوا بأشمط وعنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني يقطع الليل تسبيحا وتلاوة، وهو يرثي عثمان بن عفان لما قتلوه، قال: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يعني هذا رجل عرف بالسجود والركوع لله سبحانه وتعالى. وقال: يقطع الليل، يوم الناس تقطع الليل نياما، هو يقطع الليل تسبيحا أي ذكرا لله، وقرآنا أي وتلاوة. فالقرآن هنا المقصود به كلمة يراد بها التلاوة. وقيل مصدر قرأ أي جمع، ولذلك يطلق القرء يطلق على الحيض لأنه يجمع أو يجتمع فيه الدم على المرأة. ونقول كذلك من القرى القرية، القرى التي هي جمع قرية، والتي تجمع أو هي مجمع سكاني، تجمع سكانا. وكذلك يقولون القرء الجمع، تقول قرأت كذا أي جمعت كذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. الجمع هنا هذا تكرير وتأكيد، أي جمعه وقرآنه، أي وجمعه وجمعه وتثبيته، هذا من التفاسير، وقرآنه أي وجمعه، إن علينا جمعه وقرآنه. وقيل وقرآنه أي وتلاوته وحفظه. أما اصطلاحا فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، نقول كلام الله، مخالفة لمن نحو غير منهج أهل السنة والجماعة في من يقولون أن كلام الله مخلوق، أو ينفون الكلام اللفظي لله سبحانه وتعالى كالأشاعرة، مخالفة للمعتزلة وغيرهم ممن نفى الكلام عن الله سبحانه وتعالى مطلقا، ومخالفة لمن قال كالأشاعرة وغيرهم لمن نفى الكلام لله عز وجل لفظا وأثبته نفسا. وكذلك قولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج غيره من كلام الله أو من الكتب الأخرى المنزلة على غير النبي صلى الله عليه وسلم قبله من الأنبياء. والمتعبد بتلاوته نخرج نوعين، نخرج نوعين. النوع الأول ما هو؟ الحديث القدسي. والنوع الثاني ما هو؟ النوع الثاني ما هو؟ ما نسخ تلاوة. هذه ما ينبهوش عليها كثير من الناس. لذلك احنا الآن دائما نقول تعريف القرآن، نقول المتعبد بتلاوته حتى نخرج ماذا؟ ما كان من كلام الله ونزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من حديث القدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. هذا كلام الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الله، قال الله. ولكن الآن لو ننظر إلى الحديث القدسي حقيقة، ولكن أولى بالاشتباه مع القرآن ما هو؟ ما نسخ تلاوة. هذا أولى أن يفرق، أولى. ولذلك بعض أهل العلم قال هذا ما الكلام حول الحديث ما نتكلم عنه أبدا، نتكلم عن ما كان ونسخ تلاوة كما جاء. كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض التلاوات ثم رفعت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: والشيخ والشيخة إذا زنيا. الآن ما تستطيع تقوله تثبته كما سيأتينا في القراءة الشاذة وقراءة المتواترة، تثبته كقرآن، ولكنه نسخ ورفع تلاوة، رفع تلاوة. وهناك ما من الأدلة على ذلك ما سيأتينا إن شاء الله في باب النسخ. وأما السورة، قال المصنف رحمه الله: والسورة طائفة المترجمة توقيفا، مو توفيقا كما هو الخطأ الطباعي الموجود، الطائفة المترجمة توقيفا، وأقلها ثلاث آيات. صحح في المتن: الطائفة المترجمة توقيفا، وهذا ظاهر على كل حال. ذكر أو ذكره للصورة هنا مقصود، لأنه أقل القدر الواقع به الإعجاز، أقل القدر الواقع به الإعجاز هو الصورة. ولذلك ذهب بدأ بذكر الصورة. واختلف العلماء في معنى كلمة الصورة القرآنية من أين اشتقت، وأقرب الآراء إلى الصواب أنها مأخوذة من صورة البناء، صورة البناء، لأن صور القرآن، كلمة صورة في القرآن تعني التقسيم، تقسيم القرآن إلى صور. وقد قسمت هذه الصور إلى أنواع باعتبار أربعة وباعتبار سبعة. باعتبار أربعة على السبع الطوال قسم القرآن الكريم إلى أربعة، السبع الطوال التي هي من البقرة إلى التوبة أو الأنفال، وبعدها المئين، والمثاني التي هي دون المئين، وكذلك المفصل وهو يقسم إلى ثلاث أقسام من قاف إلى الناس. هذه المفصل، هناك طويل طوال المفصل، أواسط المفصل، وقصار المفصل. والصحيح أنها تبدأ من قاف على أرجح قولي أو أقوال العلماء. هذه تقسيمات القرآن، أنا أشرت إليها فقط، لا نريد أن نتكلم عنها. ولكن المصنف رحمه الله هنا قال السورة هي الطائفة المترجمة، وجاء وقيل غير ذلك، يعني يقال من السورة أي المكان الرفعة، تقول فلان له سورة أي بمعنى له رفعة ومكانة. والسورة تهمز ولا تهمز، تقول أسأرت، أسأرت أي أفضلت، يعني يطلق، يقال أنها مشتقة من الفضلة كالسؤر. السؤر هو ما فضل من الماء في الإناء بعد شرب، وهذا كذلك مشتق منها. ويقال كذلك أنها من السوار لإحاطته، يقال من السوار، له سوار أي الأساور، لأنها تحيط باليد أو بالرجل. وسميت سورة سورة لأنها تحيط بآياتها كما يقولون. وقيل أنها مشتقة من الرفعة، يعني لأن يقول السورة، السورة مثل السورة، السورة هي الرفعة أو المنزلة الرفيعة، الرفيعة. وهذا كذلك ينطبق على كلام الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي اشتق منها العلماء، وذكروا في ذلك أبوابا كثيرة، وكلها تقريبا يتقارب. ولذلك يقول النابغة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب، أو كل ملك حولها يتذبذب، يعني أعطاك الله سورة أي منزلة رفيعة، وهو يمدح. أما اصطلاحا جاءت تسمية السورة وقفيا، كما في سورة النور مثلا، سورة أنزلناها وقفية. ولذلك المصنف ماذا قال؟ الطائفة المترجمة أو المترجمة، قوله الطائفة أي المجموعة من الآيات، المترجمة بمعنى التي لها عنوان، سورة مريم، سورة الكهف عندها عنوان، عندها ترجمة كما نقول نحن في أبواب الحديث، ترجمة كذا وكذا. يعني سورة ولها عنوان، سورة كذا وكذا، سورة ألف لام ميم تنزيل، سورة بني إسرائيل، سورة المؤمن. هذه السورة، هذا العنوان، هذا المقصود به المترجمة. الطائفة أي المجموعة من الآيات، المترجمة أي التي لها عنوان. قوله توقيفا هذا عليه كلام، هذا عليه كلام، هذا إشارة إلى مسألة: هل أسماء السور توقيفية أم اجتهادية؟ وهذه أنا لا أريد أن أطيل فيها، عندي بحث مكتوب فيها، كتبته قبل 3 سنوات في الجامعة، وصلت إلى أن أقوال أهل العلم في ذلك تنحصر إلى 3 أقوال. منها قالوا أنها توقيفية كلها، وقالوا أنها اجتهادية كلها، والصحيح التفصيل أن منها ما هو توقيفي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة البقرة في بيت أو لا تدخل الشياطين بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لثلاث أيام أو في 3 أيام. انظر، سماها النبي عليه الصلاة والسلام البقرة. ابن مسعود يقول لنا، نضرب أمثلة فقط أشير إلى المسألة، ابن مسعود يقول: وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر فقرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. سماها، وهذه التسمية من الصحابة على مشهد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي بعض الآيات، واستدل كذلك ببعض ما نقله الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لهم: ضعوا كذا في كذا. فهذا ما كان توقيفيا لا يجوز أن يجتهد فيه، منها ما هو توقيفي، وقد سبر بعض العلماء شيئا منها. الشيء الطرف الثاني ما هو اجتهادي من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يدل على أن كثير من الصحابة، كثيرا من الصحابة كانوا يسمون بعض السور بتسميات، كانوا يسمون مثلا سورة محمد سورة القتال. حذيفة رضي الله عنه يسمي لنا سورا بسور أخرى، يعني بألقاب أخرى، ويقول مثلا الفاتحة الواقية، سورة الفاتحة هي سورة الواقية، ولو أن هذا اعترض عليه بأنها هذه إطلاقات لألقاب ليست سور، ليست أسماء للسور، إلا أن الصحابة كانوا يسمون هذه التسميات لبعض السور، بدليل أن بعض السور اختلف فيها بين الصحابة، وكان الأمر اجتهاديا عندهم. وحقق بعض أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم في القرون الأولى قبل أن يعني تثبت، استقرت أسماء السور على ما هو عليه عند المسلمين في المصاحف، ولكن هناك من التسميات ما هو موجود اليوم في المصاحف أرجحه غير هذا، كما انتشر عند الصحابة. سورة السجدة ما كانت تسمى سورة السجدة عند الصحابة، كانت تسمى سورة ألف لام ميم تنزيل، ولذلك رجح بعض أهل العلم أن تسميتها بسورة ألف لام ميم تنزيل أفضل. وكذلك في سورة المؤمن اللي هي سورة غافر، الأصل فيها تسمى سورة المؤمن، وسورة بني إسرائيل هذه وردت فيها آثار ترجح غير ما هو منتشر في المصاحف اليوم. ولو أن هذا قد يقول لقائل: إذن حرف القرآن؟ هل حرف القرآن؟ لم يحرف، وإنما هذه تسمية للسورة، والقرآن ما تضمن من أول السورة إلى آخرها، القرآن ما تضمن من البسملة إلى آخر السورة. أما غير هذا الإطار، خارج هذا الإطار، فهو لا يعتبر من القرآن. أنا كيقول لك سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد كذا، أين القرآن هنا من بسم الله الرحمن الرحيم؟ ومشي. أما أقول لك أنا سورة مريم هذا عنوان السورة، ليس من القرآن، ليس من القرآن. أنا أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم اختلفوا هل هي من ذات السورة أو من القرآن أم لا، في غير مواضع، في قصة سليمان أو سورة النمل، وما اختلف فيه في الفاتحة، تكلم على الأخرى، هل هي من القرآن أم لا، أم هي فواصل وضعت اجتهادا، هذه مختلف فيها. أما قبلها ما هو من العنوان من سورة مريم سورة كذا سورة الكهف، فهذه كلها عناوين للقرآن وعناوين للصور وليست من القرآن الكريم، ولذلك وقع فيها الاجتهاد في بعضها، وبعضها توقيفي من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عموما تصوير للمسألة التي هي قول المصنف رحمه الله أشار بها أو إليها بقوله توقيفا، والمقصود توقيفا هنا بعض أهل العلم وجه كلامه استنادا إلى ما نقل عنه في التحبير وفي الإتقان، أن السيوطي رحمه الله يفصل، قالوا قوله توقيفا هنا تغليبا، أو أنه يشير إلى أن المسألة مردها إلى توقيف إما من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهاد الصحابة، المهم استقرت الأسماء على ما هي عليه. ثم قال وأقلها ثلاث آيات، إشارة إلى أقل سورة، يعني أقصر سورة، أقصر سورة ما هي؟ سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك والأبتر، هذا أقل سورة. هذا تعريف من المصنف رحمه الله وهو جيد، وتناقله كثير من أهل العلم، ويمكن أن نقول بأن السورة هي طائفة من القرآن تشمل على آي ذات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات، هذا ممكن كذلك أن نعرف بهذا التعريف، وكل هذه التعريف التي نقلت تقريبا متقاربة. قول المصنف رحمه الله في السورة والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل، طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. الآية لغة، الآية لغة تطلق ويراد بها معاني عدة، يراد بها الجماعة، يقول خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم، وتطلق ويراد بها كذلك المعجزة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية، وتطلق ويراد بها العلامة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أي علامة ملكه، وتطلق ويراد بها العبرة، إن في ذلك لآية لآية لكم، وتطلق ويراد بها البرهان والدليل، ومن آياته خلق السماوات والأرض، وتطلق ويراد بها الأمر العجيب، تقول فلان آية في العلم والجمال، هذا من كلام العرب، يقولون فلان آية في العلم والجمال، وتطلق ويراد بها الشخص أو الشاخص اللي احنا نسموها الآن باللغة الجزائرية الروبار، الشخص، تقول آية أي شخص، حاجة ظاهرة باينة، آية كالجبل، الجبل يسمى آية عند العرب لأنه ظاهر يدل على نفسه بنفسه، ما تقدر تقول أعطيني دليل على وجود الشمس، أعطيني دليل على وجود الشمس، تنظر إليها تشوفها، هذا يسميونه آية، وهو ما كان دليلا بنفسه على نفسه، هذا هو الأصل في الآية عند العرب. وتجمع على آيات وآي وآياي، تجمع على آيات وآي وآياي. قول المصنف رحمه الله طائفة من كلمات القرآن، هذا يشبه السورة ولو أنه كلام صحيح، متميزة بفصل، ويقصد بالفاصلة ما هي هنا؟ الفاصلة كل ما ختمت به السورة من جملة منفصلة. وقد صنف بعض أهل العلم أو بعض الباحثين في الدراسات الأكاديمية المتأخرة في هذا، فاصلة القرآن وعلاقتها بالآية، ولذلك نجد في آخر القرآن الكريم كلمة إن الله كان غفورا رحيما، والله غفور رحيم، وكذلك تجد كلمة مثلا وكان الله على كل شيء قدير، ويقضي الله إن أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. شوف هذه الكلمة اسميها الجملة المستأنفة المستقلة بمعناها تختم بها الآية، هذه سميوها فاصلة الآية، مش الفاصلة هي الفاصلة اللي نعرفها احنا في اللغة الإملائية أو الرسمية أو رقم الآية، مش هذيك هي الفاصلة، الفاصلة في الآية هي الجملة المستأنفة في آخر الآية، ولها علاقة مباشرة ظاهرة أو غير ظاهرة بمضمون الآية بذاتها. دائما لما تقرأ مثلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، انظر الآن كلمة العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم، هذه جملة مستقلة مستأنفة وحدها، ولكن هذه الكلمة هذه الجملة عندها علاقة داخل بالآية، إن تغفر لهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، إذا عذبتهم أنت قادر واحد ما يحاسبك تعذبهم كما حبيت، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لم تغفر لهم الآن لو يكون واحد رئيس ولا سلطان ويحب يدير شيء من المقاربة مع شعبه أو مع طائفة تخالفه أو معارضة، يعمل تنازلات من أجل ماذا؟ أن يدفع الضر على نفسه، فقد يأتي من باب ضعف يدفع الضر على نفسه وعن بلاده وغير ذلك، لماذا؟ لأنه يخشى ضعفا ممكن أن لا يستطيع أن يرده، فيعمل حوار، يعمل كذا، يعمل تنازلات، يعمل عفو شامل، من أجل ماذا؟ من أجل تقرب لأولئك الناس الذين عارضوه وإطفاء الفتنة، وهذا لا يكون عن عزة، يكون أحيانا عن ضعف، ولكن الله لما يغفر لك مو عن ضعف، مو يغفر لك ربي سبحانه وتعالى حتى ما تزيش تعصيه، وإنما يغفر لك بعزة سبحانه وتعالى. ولذلك انظر لو تتأمل إلى كلمة إنك أنت العزيز الحكيم، تجد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده لا عن ضعف أو أنه يخاف منهم أو أنه سبحانه وتعالى تضره معصيتهم، لا، أو ينقصون من ملكه أو أنهم يخربون أرضه أو أنهم ينفون ينتقصون من ألوهيته وربوبيته، لا، وإنما عن عزة سبحانه وتعالى ولحكمة، يغفر لما يشاء ويعذب من يشاء لحكمة يراها سبحانه وتعالى أو يعلم بها. ولهذا نقول إنك أنت العزيز الحكيم، وما قال إنك أنت الغفور الرحيم، ورغم أن الغفران والرحمة تناسب إن تعذبهم وإن تغفر لهم. ولذلك هذه نسموها الفاصلة، تسمى فاصلة القرآن، وكثير من الناس من طلبة العلم يقرأ فاصلة القرآن يظنها رأس الآية، وعند السلف رحمهم الله لما يقولون رأس الآية هو آخر حرف من الآية أو يقصد به تلك الجملة التي هي الفاصلة. قلنا أن المصنف رحمه الله قال متميزة بفصل، يعني متميزة أي الذي يميز الآية هذه الجملة الأخيرة الفاصلة، نسميها إحنا الفاصلة، هي التي تميز لنا تلك. نستطيع أن نعرف الآية ونقول كلام متصل إلى انقطاعه، من كلام من القرآن متصل إلى انقطاعه، يعني يبدأ من كذا إلى كذا إلى انقطاع حتى ينقطع الكلام، هذا يسمى طائفة من الآية أو الآية. وقيل هي القطعة من القرآن محدودة الصدور والإعجاز. وأحسن ما ذكره المصنف رحمه الله، ما ذكره المصنف هذا جميل، طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل أو تقول بفاصل. ثم قال ثم منه أي من القرآن فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره. يعني أنكر بعضهم أنكر كلمة فاضل ومفضول في القرآن الكريم، قالوا لو تقول مفضول في القرآن الكريم هذا معيب، ينتقص، فيه انتقاص. وهل هذا صحيح؟ هل هذا نستطيع أن نقول صحيحا أو كلامهم وجيها؟ الصحيح تفصيل أن، وهذا لابد أن تفهمه، ليس كل مفضول منتقص فيه. لذلك الآن لما تقول فلان أبو بكر أفضل من عمر، هل تريد الانتقاص من عمر؟ لا، إلا ما إذا جاء لي سياق يدل على هذا، نقول أبو بكر أفضل من عمر، عمر أفضل من عثمان، عثمان أفضل من علي رضي الله عنهم أجمعين. إذا قلنا هذا الكلام، إذا ذكرت أفضل فأنت تشير إلى المفضول. فلو قلنا هذا الكلام، هل يعني هذا أن فيه المفضل أو المفضول منتقص؟ لا، حتى كلام الله سبحانه وتعالى قال الفاضل كلامه سبحانه وتعالى في الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فضل لنا ماذا؟ سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن لأن تتكلم عن الله، وآية الكرسي وكل ما كان من قبيل هذا، فيكون من أفضل القرآن. ولو أنه هذا لم يجري عليه اصطلاح عند السلف، السلف ما كانوا يفاضلون تفضيل صريح يقسمون القرآن تقسيما، ولكن هذا ورد عند الرسول عليه الصلاة والسلام، التفضيل ورد عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا أفضل وهذا كذا وهذا كذا، أعطى قدرا لبعض الآيات. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، أعظم سورة، أم القرآن، دلالة على أن هذا الوصف يدل على أنها أفضل للقرآن الكريم. ولماذا؟ لأنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا دلالة على أن مضمون الآية يشرفها. ولكن الأولى والأفضل أن نقف على ما فضله النص الشرعي، إذا جاء النص يفضل لنا سورة، ما تأتي أنت الآن وتقول هذه الآية أفضل من الآية هذه لأن هذه الآية تتكلم وتفرز لنا القرآن كامل، لا، لا نريد منك هذا، وإنما ما فضله الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن أو فضله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفضل كالفاتحة والإخلاص قل هو الله أحد وآية الكرسي وغير ذلك، وقال هذه سور عظيمة. لماذا؟ لما احتوت عليه من شرف الموضوع، لأنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، لذلك كانت ثقيلة وكانت أفضل. وأما الأخرى قال ومفضول وهو كلامه تعالى عن غيره، سواء في الأحكام أو في القصص أو في خلقه سبحانه وتعالى أو عن آياته. هذا بالنسبة للفاضل المفضول. أقرب لك المعنى بهذا ونختم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفضلوني على يونس، لا تفضلوني على يونس، ولا تفضلوني على غيري من الأنبياء، لا تفضلون. قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني، وقوله لا تخيروا بين الأنبياء، والله ماذا قال؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني الله سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على بعض، فضلهم. كيف نوجه الكلام؟ إشكال هذا. لا تخير بين الأنبياء على من صحح الحديث، لا تخير بين الأنبياء، لا تخيروني على يونس. هذه الأحاديث التي هي تفيد أنه لا تفضل هذا على هذا، وآيات أخرى تدلنا على أنه هناك تفضيل بين الأنبياء. هذا يدل، قال العلماء، في مقام التفضيل الذي يفضي إلى الانتقاص لا تتكلم. إذا أنت الآن راح تتكلم على عالمين، تقول فلان أفضل من فلان من حيث بيان ترجيح في شيء ما، ولا تريد الانتقاص، ما في مشكلة. قال فلان ما شاء الله ظاهر. وإذا أردت أن تبين بين اثنين لتنتقص من ثاني فلا يجوز. إذا أفضى التفضيل والمفاضلة إلى الانتقاص من أحد الأفاضل فلا يجوز هذا. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون لنا بإذن الله عز وجل الاستئناف في قوله: وتحرم قراءته بالعجمية، وتحرم قراءته بالعجمية. نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، والأسئلة نجيب عنها في الحصة الماضية حتى ما يروح الأمر على سبيل وقت الطعام. لو كان كاين درس نضحيه به مساكين، جات الطعام بعدها ما نضحيوش. وإذا كان الأمر إخواني، لأنه المشايخ يتنبؤون ويتكهنون بأنه ممكن ما يتموا من المتون، إن شاء الله عز وجل نحاولوا في الخريف، ولا إذا ما أتممنا نحاولوا في الخريف إن شاء الله تبارك وتعالى، نزيد نعطوا أسبوع ثاني ويكون فيه إن شاء الله تواصل فيما بيننا إن شاء الله، ونكملوا المتون كاملة إن شاء الله عز وجل. وفقكم الله، والحمد لله رب العالمين.